الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد فلا زال الكلام موصولا عن موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى ونحن بمثابة المدخل إلى وقتنا هذا. وكنا في اللقاءات الماضية تكلمنا عن حياة الإمام مالك رحمه الله تعالى عن مولده عن تلاميذه عن شيوخه عن مرويات تلاميذه المشهورين المبرزين عن الإمام مالك رحم الله الجميع. تكلمنا عن البيئة أو عن المؤثرات التي تأثر بها مالك رحمه الله ومنها البيئة التي عاش فيها والأوصاف التي تحل بها مالك مما دعت أن تأثر بها رحمه الله تعالى. أيضا تكلمنا عن الحالة السياسية التي سادت زمن الإمام مالك رحمه الله تعالى وكيف أثرت في حياة الإمام مالك وكيف عاش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن بينه وحوله أقران له علماء وأجلاء. فتكلمنا عن هذا كله وتكلمنا عن مرويات الشيوخ عنه أي شيوخ مالك عن تلميذهم المبجل الموقر مالك رحمه الله تعالى وعن رواية الأقران عنه. وتكلم عن وفاته والمحنة التي مر بها كيف كانت وكيف ضرب بالسياط ضربه أبو جعفر المنصور لما حدث بحديث يتكلم عن استكراه الطلاق أو المطلق لا طلاق لمستكره. فقيل لأن الإمام مالك حدث بهذا الحديث فهو يشير بذلك إلى استخلاف أبي جعفر المنصور وأن هذه الخلافة ليست صحيحة وهي مطعون فيها فلا يضربه أو لم يضربه أبو جعفر المنصور. وعلى قول آخر جعفر ابن سليمان والي المدينة كما ذكرنا آنفا لم يضربه لأنه يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنما ضربه لأنه يحدث بمثل هذا في هذا الوقت. فبعض الأزمنة تسود فيها الفتن وتكون فيها الفوضى فحينئذ عدم ذكر بعض الأحاديث التي تثير الناس فقد يكون هذا أولى. وعدم ذكر هذه الأحاديث التي تثير الفوضى أو تثير الفتن وليست أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تثير الفوضى ولا تثير الفتن كما هو معلوم، لكن مروجي الفتن يتخذون مثل هذه الأحاديث بزعمهم أنها توافق أهواءهم. فمن المنطق كما يقال بألا يحدث العالم أو المحدث بمثل هذا حتى لا يتخذ عامة هؤلاء المروجين لهذه الفتن ألا يتخذوها طريقا أو وسيلة لكي يروجوا أفكارهم وأهواءهم. فقيل ضرب مالك رحمه الله من قبل أبي جعفر المنصور أو من قبل جعفر بن سليمان والي المدينة بسبب أنه حدث بهذا الحديث، ومرت هذه المحنة وهذه الفتنة على خير. وقيل بأن أبا جعفر المنصور لم يكن يعلم على القول الذي قيل بأن جعفر ابن سليمان هو الذي ضربه وهو والي المدينة، فلم يعرف أبو جعفر المنصور هذا الأمر. فلما تقابل مع مالك في موسم الحج، وهذه كانت عادة أهل العلم وعادة الحكماء أو الحكام والخلفاء والأمراء بأن يحجوا وأن يلتقوا بأهل العلم والمحدثين في موسم الحج، فلما قابل الإمام مالك واعتذر له وقال لم أكن أعلم بهذا الأمر واعتذر إليه، فقبل الإمام مالك اعتذاره هذا وقال عفى الله عنك يا أمير المؤمنين. فتكلمنا عن هذا وقلنا بأن مالكا رحمه الله تعالى توفي في سنة اتفق العلماء عليها وهي سنة 79 من الهجرة النبوية الشريفة، وقد ولد رحمه الله سنة 93. وهذا مما اختلف العلماء فيه، فقيل سنة 97 أو 98 أو 3 أو 94، لكن الصحيح أنه ولد سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، كما صرح هو نفسه فيما نقل ذلك الذهبي في تذكرة الحفاظ. فعلى هذا عاش رحمه الله تعالى نية أو بضعا وثمانين عاما، رحم الله الإمام مالكا رحمة واسعة. تكلمنا عن بعض تلاميذ الإمام مالك، وقلنا من أبرز هؤلاء التلاميذ الذين حدثوا عن مالك من؟ عبد الرحمن ابن القاسم، نعم، نعم الليث بن سعد، وكان من الأقران، يعني احنا نتكلم الآن عن التلاميذ وليس عن الأقران. ها سحنون؟ لا، سحنون يأخذ عن عبد الرحمن بن القاسم. ها نعم الليث، قلنا الليث بن سعد لكن هذا من الأقران. ها عبد الله بن نافع بن الصائغ، نعم، وأبو داود الطيالسي، نعم، والقعنبي، وكثير من التلاميذ الذين أخذوا عن مالك، لكننا ذكرنا أبرزهم وعلى رأسهم أبو بكر أبو داود الطيالسي صاحب المسند، ووكيع ابن الجراح، وغير هؤلاء ذكرنا الذين رووا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. وذكرنا من الشيوخ، من شيوخ الإمام مالك الذين رووا عنه وهم من شيوخه، وذلك لسعة مروياته ولعلمه وإتقانه، وعلى رأس هؤلاء من؟ الإمام الزهري، الإمام الزهري، وهو من أبرز شيوخ مالك رحمه الله تعالى. وأيضا من؟ عمه نافع ابن مالك رحمه الله تعالى، وأبو حنيفة أيضا روى عنه. ومن الأقران كما قلنا الإمام الليث ابن سعد رحمه الله تعالى نعم، وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وشعبة بن الحجاج وعبد العزيز بن محمد الدراوردي وغير هؤلاء الكثير ممن روى عن مالك وكان من أقرانه. مالك رحمه الله تعالى له مصنفات، له مصنفات لم تشتهر هذه المصنفات كشهرة موطئ مالك، ف فمالك رحمه الله تعالى اشتهر بكتابه الموفق، ولأنه ذاع وانتشر في أرجاء المعمورة كلها في مشرق وفي مغرب، ولكن أهل العلم ذكروا مصنفات وكتبا ألفها مالك ولكنها لم تشتهر. منها أنه ألف كتابا في القدر يرد فيها على القدرية وعلى المعتزلة الذين أنكروا القدر، وهي رسالة أرسلها إلى تلميذه عبد الله بن وهب القرشي المقري يبين له فيها مذهبه على القدرية ويرد على القدرية في هذه الرسالة، الرسالة إلى عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى في القدر والرد على القدرية والمعتزلة والجهمية. هذه الرسالة قال عنها أهل العلم إنها أشرف أو من أشرف كتب ألفت في هذا الباب، في باب الرد على القدرية. ولهذا يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية في ترتيب المدارك، يقول: اعلموا وفقكم الله أن لمالك رحمه الله أوضاعا شريفة مروية عنه أكثرها بأسانيد صحيحة في غير فن من العلم، لكنه لم يشتهر عنه منها ولا واظب على إسماعه وروايته غير الموطأ، لم يشتهر بأن مالكا قرئ عليه كتاب بخلاف الموطأ، فإنه اشتهر ذلك عنه، فإن الإمام مالكا قد قرئ عليه الموطأ كثيرا جدا وله روايات كما سنذكر إن شاء الله تعالى، فكان يقدم ويؤخر ويحذف ويضيف إلى أن مات رحمه الله تعالى، واستقر بعد ذلك كتاب الموطأ في أواخر الروايات التي رواها بعض تلامذته كما سنذكر إن شاء الله تعالى، فكان يحذف ويضيف في موطئه ويقرأ عليه كثيرا، بخلاف الكتب الأخرى فلم يشتهر عن مالك أنه قرئ عليه هذه الكتب ولم يعني يجيز هذه المرويات بهذه الشهرة كما فعل في الموطأ. فقال مع حذفه، يقول القاضي عياض، مع حذفه منه وتلخيصه له شيئا بعد شيء، وسائر تواليفه إنما رواها عنه من كتب أو من كتب بها إليه أو سأله إياه أو أحد من أصحابه، ولم ترويها الكافة، أي الجماعة من أصحاب مالك لم ترويها كما فعلت في الموطأ. ثم قال: فمن أشهرها كتاب كذا، هو الكتاب الذي ذكرناه وهي رسالة الإمام مالك في الرد على القدرية للإمام مالك، وبعثها وكتبها إلى ابن وهب رحمه الله تعالى، وهي تسمى بالرسالة. وكما نذكر دائما بأن كثيرا من الناس يذكرون الكتب الصغيرة ويسمونها كتيبا، يسمونها كتيبا، وهذا لا إشكال فيه، لكن لا يعرف عن السلف أنهم كانوا يسمون الكتب الصغيرة بهذا الاسم، وإنما كانوا يسمونها بالكتب أو يسمونها بالرسالة إذا أرسلت إلى أحد، فكان الناس في زماننا يسمون الكتيب الصغير يسمونه رسالة، وهذا ليس صحيحا، وإنما المعروف والمشهور بأن الرسالة التي ترسل من قبل رجل أو من قبل أحد إلى آخر، كما هو الحال في كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب اسمه الرسالة، لماذا؟ لأن الشافعي رحمه الله تعالى أرسل بهذا الكتاب إلى عبد الرحمن بن مهدي أو غيره ممن قيل، وأرسل إليه هذا الكتاب ليعلمه بأصول هذا الدين، أصول الفقه، الأصول التي دونها الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه. فهذا يسمى رسالة. وأما الكتيب الصغير فيسمى كتيبا أو يسمى كتابا، لا أن يسمى رسالة. والأمر واسع في هذا، لكننا أحببنا أن ننبه على هذا الأمر لطلبة العلم حتى يعرفوا مصدر هذه الكلمة. أيضا ألف مالك كتابا يتكلم فيه عن النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر، فألف هذا الكتاب، وهو كتاب كما يقول عنه أهل العلم كتاب جيد ومفيد جدا في بابه، قد اعتمد عليه الناس بعد ذلك وجعلوه أصلا، وعليه اعتمد بعض أهل العلم كأبي محمد عبد الله بن مسرور التونسي في تأليفه في هذا الباب، وصدر بفصوله، وقد أدخل جميعه صاحب كتاب الاستيعاب لأقوال مالك، الاستيعاب لأقوال مالك رحمه الله تعالى. وأيضا من الأئمة الذين اعتمدوا على هذا الكتاب الإمام أبو عبد الله المعيطي وأبو عمر ابن المكوي في كتاب جامع في هذا الباب عن حساب مدار الزمان ومنازل القمر والنجوم. أيضا من المصنفات التي ألفها كتاب في الأقضية، كتاب في الأقضية يتكلم عن المسائل التي قضى فيها أهل العلم في أقضية وقضايا مختلفة وشتى، فهذه المسائل قضى فيها مالك بكذا وكذا وكذا، وألف هذا الكتاب في مجلد كما يقول الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء. أيضا له رسالة أخرى إلى أبي غسان محمد بن مطرف في الفتوى، يذكر له أصول الفتوى، يذكر له أصول الفتوى وكيف يفتي العالم. له رسالة، وهذه الرسالة اشتهرت في وقت من الأوقات، لكنها لا تصح نسبتها إلى مالك رحمه الله تعالى، وهي رسالة أرسل بها إلى هارون الرشيد، أرسل بها إلى الخليفة هارون الرشيد، وكتب فيها مواعظ وحكم، وكتب فيها من الزهد والورع الكثير، ونسبت هذه الرسالة إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكتب فيها بعض الأحاديث التي لم يسمع بها مالك أصلا، ولو رآها لضرب وأدب من كتبها، لأن بها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الكتاب كما يقول الذهبي وغيره غير صحيح نسبته إلى مالك رحمه الله تعالى، وأنكرها القاضي إسماعيل ابن إسحاق، وقال وفيها أحاديث لا تعرف. فهذه الرسالة موضوعة مكذوبة على مالك رحمه الله تعالى، بل حلف عليها بعض أهل العلم، وهو أصبغ بن الفرج وهو من علماء المالكية الكبار، حلف أنها ليست من كلام مالك ولا من صنع مالك ولا من تأليفه. واضح؟ كتاب المواعظ والأداب لمالك لا يصح نسبته إليه. واضح؟ أيضا من التصانيف والتواليف التي كتبها مالك وصنفها كتاب في التفسير يتعلق بغريب القرآن، الألفاظ الغريبة في القرآن، فهو يوضحها ويفسرها، نحن نعلم بأن هناك كتبا اعتنت بغريب القرآن وبغريب الحديث، بغريب القرآن وبغريب الحديث، فهذا الكتاب الذي كتبه مالك يتعلق بغريب القرآن، أي بغريب ألفاظ القرآن التي وردت في القرآن، فيفسرها مالك رحمه الله تعالى. أيضا نسب إلى مالك كتاب آخر وهو يسمى بكتاب السر من رواية ابن القاسم عنه، يتكلم عن بعض الأسرار والأمور التي تكون في السنة والتي يستنبطها العالم الفقيه. أيضا رسالته إلى الإمام الليث بن سعد، وهذه رسالة مشهورة جدا مدونة في كتب أهل العلم. هذه الرسالة كتبها مالك إلى الليث بن سعد، وكما قلت رسالة مشهورة ومعروفة جدا، تكلم عنها أهل العلم ورووها الرسالة هكذا، يتكلم فيها لليث بن سعد عن عمل أهل المدينة ومدى أهمية عمل أهل المدينة، وأن يلتزم الليث بن سعد بعمل أهل المدينة لأنهم هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهم عاشوا في أرض النبوة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعث مالك إلى الليث بن سعد ليعاتبه فيها على أنه ترك عمل أهل المدينة، فيحثه على أن يعمل بعملهم وأن يأخذ بسنتهم. وأرسل إليه الليث بن سعد أيضا رسالة يوقر فيها مالكا ويشكره، وأن يجزيه الله سبحانه وتعالى خيرا، وأن أنه ملتزم بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين، وأنه ينظر في كلام علماء أهل المدينة إلى غير ذلك مما كتب الليث ابن سعد. هذه الرسالة كما قلت مشهورة ومعروفة، وقد رواها بالأسانيد الصحيحة غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الدوري في روايته عن يحيى بن معين في تاريخ يحيى بن معين المعروف بتاريخ الدوري، أو بتاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، كلاهما صحيح. إن شئت فقل هذا أو ذاك، إن شئت أن تقول تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، أو إن شئت فقل التاريخ أو تاريخ الدوري، واضح. فهذا الكتاب موجود فيه هذه الرسالة، أيضا أخرجها بالإسناد الصحيح إلى الإمام مالك والليث الإمام يعقوب ابن سفيان رحمه الله تعالى، وهو الإمام الفسوي، الإمام الفسوي وهو من الأئمة المعروفين المشهورين. لا شك بأن أشهر الكتب التي كتبها وصنفها مالك رحمه الله هو كتابه الموطأ الذي بين أيدينا، وسنشرحه بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب هو أشهر كتاب على الإطلاق، وتقبله المسلمون عامة وقدروه حق قدره، وعلموا أنه من الكتب التي عليها مدار الشريعة، بل إن كثيرا من الأئمة قبل أن يظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم كانوا يعدون الموطأ هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، وكان ممن يقول بهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقد كان يقول ما رأيت تحت أديم السماء أصح من كتاب موطأ مالك أو من كتاب مالك يعني الموطأ، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل قبل أن يظهر البخاري ومسلم. فبعد أن ظهر البخاري ومسلم وقال الشافعي ذلك قبل أن يولد البخاري ربما، وقبل أن يولد مسلم ربما، أو في بداية حياتهما، وأما بعد أن ظهر صحيح البخاري وصحيح مسلم فهما أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، ثم يليه أو يليهما صحيح الكتاب هذا الكتاب الموطأ وهو صحيح أكثره. فمن نظر وتدبر كتاب الإمام مالك فإنه سيجد الأحاديث التي أخرجها مالك في موطئه سيجدها كثيرا جدا منها ما اتفق عليها البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو انفرد أحدهما بهذا الحديث، انفرد البخاري أو انفرد مسلم، فكثير من الأحاديث التي رواها مالك في موطئه اتفق عليها الشيخان أو رواها أحدهما، وقل من الأحاديث أن تكون خارج الصحيحين أو أحدهما، وأيضا لها شواهد عديدة جدا. وسنذكر الأحاديث البلاغات التي ذكرها مالك رحمه الله في موطئه، وهي البلاغات الأربعة، وسنتكلم عنها لاحقا بإذن الله تعالى وحوله وقوته. فهذا الموطأ، موطأ مالك، اشتهر وذاع صيته وتلقاه المسلمون كما قلت، وهو يعد أشهر كتاب عند المالكية مع المدونة، ما تكلمنا قبل ذلك على هذا الكتاب. قد أخذ الموطأ من مالك جهدا كبيرا جدا ووقتا كبيرا أيضا، يختصر وينقح ويزيد ويحذف فيه على نور وبينة، مراقبا في ذلك الأصول أو مراعيا في ذلك الأصول الفقهية التي بناها عليها. هذا الموطأ هو أول كتاب مؤلف ثابت في النسبة من غير شك إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلم يشك أحد من المسلمين أن الموطأ من تأليف مالك رحمه الله تعالى، فهو صحيح النسبة لا شك في ذلك، لا يشك أحد من أهل العلم أن هذا الموطأ ثابت عن مالك وأنه من تأليفه، وهو يعد الأول في التأليف في الفقه والحديث معا. هذا الكتاب يعد الكتاب الأول في التأليف والجمع بين الفقه والحديث، فالموطأ يعتني بالفقه والحديث في آن واحد كما يراه الناظر فيه لأول وهلة. فقد كان الناس يعتمدون على الكتاب ويعتمدون في العلم على السماع والتلقي لا على المكتوب المدون، يعني كان الأول يعتمد الناس على السماع وعلى الحفظ لقرب عهدهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبين مالك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر قليل، بينه وبين رسول الله اثنان أو ثلاثة، فروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه اثنان كنافع وابن عمر، فيروي عن نافع عن ابن عمر، فهذان رجلان ثم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقرب عهدهم من العهد النبوي فإنهم يعتمدون على الحفظ والسماع لا على الكتابة أو المكتوب ولا على المدون. ولكن مالكا رحمه الله تعالى ألف كتابه الموطأ ليكون مرجعا وليتخذه الناس مرجعا إليهم فيما يختلفون فيه من المسائل والحديث. فهو أول كتاب يجمع بين الحديث والفقه، مدون مكتوب وتلقاه الناس كما ذكرت. فقد ابتدأ بالموطأ، وقد كان عصر مالك يدعو إلى التأليف بسبب ظهور الفرق وأهل الأهواء. لما ألف مالك كتابه كان هذا العصر يدعو إلى التأليف لكثرة الفرق ولكثرة أهل البدع، فهذا عامل أساسي لأن يؤلف العلماء كتبا ومصنفات ليردوا بها على أهل البدع والأهواء والضلال، مما استدعى تسجيل حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمييز الصحيح من السقيم ليكون للناس معلوما محفوظا. وجد قبل مالك من أخذ في جمع هذه الآثار، قبل مالك رحمه الله ألفت تأليف أو تواليف، ولكن هذه التواليف لم تكن بنفس طريقة الإمام مالك تجمع بين الحديث وبين الفقه، فقد كانوا يؤلفون في الآثار وفي الأحاديث لا يجمعون بينها وبين الفقه. ومن هذه الكتب ألفها بعض أهل العلم وهو موطأ عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله تعالى، ألف موطأ عبد العزيز ابن الماجشون وهو من تلاميذ مالك، لكنه ألف كتابا قبل مالك وسماه الموطأ أيضا، لكن هذا الموطأ عابه مالك رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا الموطأ لم يبتدئ فيه مصنفه بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه اعتنى بذكر المسائل الفقهية، موطأ الإمام عبد العزيز ابن الماجشون، فلم يبتدئ الكتاب بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا عابه مالك رحمه الله وقال لم يبتدئ الحديث في كتابه. وكثرت الموطئات في زمن مالك رحمه الله وألفت موطئات كثيرة، حتى قيل لمالك لماذا تؤلف كتابا وأشغلت نفسك به وقد ألف الناس كتبا كثيرة وألفوا الموطئات؟ فقال رحمه الله تعالى لتعلمن ما أريد به وجه الله، ستعلمون غدا أي الكتب التي أريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وستعلمون أي الكتب ستنتشر وستخلد باسم الإمام فلان أو علان كما يقال، وبسبب إخلاص أو عدم إخلاص من ألف هذا الكتاب. فكأنه يقول إنني ألفت هذا الكتاب وقد أخلصت فيه النية لله سبحانه وتعالى، فسترون وستسمعون ما يقال عن هذا الموطأ. وفي هذا وقفة، لأن الناس قالوا ذلك لمالك وهم يعتذرون ويحتجون بكلام، وهو قولهم قد شاركك الناس فيه، يعني سبقك الناس وشاركوك في تأليف هذا الموطأ، فلا داعي لتأليفك لهذا الموطأ. وهنا ينتبه طالب العلم على أنه لا يؤلف ولا يكتب في مسائل كتب عنها الناس كثيرا، يعني يأتي ويكتب في مسألة وقد قتلت بحثا كما يقال، فيأتي ويكتب ويعيد ما كتبه الأولون، فماذا استفاد الناس إلا أن يأتي بشيء جديد حتى يستفيد المسلمون منه. لكن مسألة كتب عنها المتقدمون والمتأخرون وقتلت بحثا كما قيل، ثم يكتب طالب العلم أو يكتب العالم في هذه المسألة، لا داعي لمثل هذا، وإنما يكتب فيما ينفع المسلمين وينفع العلماء وطلاب العلم، وإلا فلا داعي للتكرار والمزايدة. هذا الكتاب الموطأ لماذا ألفه مالك؟ ما هو سبب تأليف الإمام مالك لهذا الموطأ؟ ألفه مالك رحمه الله تعالى لطلب الخليفة العباسي من مالك أن يؤلف كتابا يتواطأ عليه الناس ويثقوا على ما فيه حتى يرجع إليه عند الخلافة. فطلب منه بعض الخلفاء العباسيين منه ذلك، واستجاب مالك رحمه الله تعالى وكتب كتابه الموطأ الذي تواطأ الناس عليه واتفقوا على ما فيه، ولهذا ألفه وسمي الموطأ لهذا الاسم، لأن الناس قد تواطؤوا واتفقوا على ما فيه. فاستجاب مالك رحمه الله تعالى لرغبة الخليفة وليجعله دستورا تسير الأحكام به في سائر الأمصار والأقطار. ومن خلال هذه الروايات يقوى الظن أن الموطأ بدأ تصنيفه في عهد الخليفة المنصور العباسي، وأنه كان تاما، يعني هذه البداية كان في بداية الخليفة العباسي المنصور، وكان تاما وانتهى من تأليفه في عهد الخليفة المهدي العباسي أيضا المتوفى سنة 69 و100. سنة 69 و100 اكتمل الموطأ وانتهى مالك من تصنيفه وتأليفه. الناظر في الحقيقة لكتاب مالك يجد أنه يحتوي على ما انتهى إلى علم مالك رحمه الله تعالى، فما كان يسمى في عهده بكلمة العلم ويرد في عباراته وعبارات المتقدمين والمعاصرين من أهل العلم، هذا العلم الذي يعرف بالعلم النقلي الذي كان يسود في هذه الأزمنة، وهو العلم النقلي الذي عليه مالك وغيره، الذي يعتمد على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آثار الصحابة والتابعين. فهذا الذي يسود عصر الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكان في ذلك العهد جملة متصلة الأجزاء متداخلة في الأقسام لم تتميز فروعها بالأسماء، والتي عرفت بعد ذلك من علم الحديث وعلم التفسير وعلم الفقه والأصول والكلام وغير ذلك من الفنون. فلو نظر الناظر في كتاب الموطأ لوجد الحديث ووجد الفقه ووجد الأصول من عمل أهل المدينة، ووجد التفسير أيضا، ووجد المواعظ والزهد وغير ذلك من الأبواب. والحديث بمعناه الخاص عن موطأ الإمام مالك يجد بمعناه الخاص، يعني الأحاديث المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المرفوع وفيها الموقوف وفيها المقطوع على التابعين من قولهم أو فعلهم أو تقريراتهم. والطابع الظاهر الذي يسلك فيه الموطأ من أجله في كتب السنة والمجموعات الحديثية، والحديث هو الذي يصدر به الباب المعنون بتلك العناوين والتبويبات التي ظلت في كتب الفقهاء تحملها إلى وقتنا هذا، تحمل أبوابا وعناوين معينة، فكتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام ثم الحج والبيوع إلى غير ذلك من الكتب والأبواب الفقهية التي ما زال الناس يبوبون بها كتبهم الفقهية. أيضا الذي ينظر في موطئ الإمام مالك يجد بأن أو يجد الإمام مالك رحمه الله يسند أحيانا الأحاديث ويرسلها تارة أخرى. كيف؟ يسند الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد إليه، فيقول مالك حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفعل ذلك أحيانا ويرسل الحديث أحيانا ويقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا ويسرد الحديث، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مباشرة، أو يذكر الحديث عن بعض شيوخه الزهري مثلا ثم يقول الزهري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا يسند الحديث وأحيانا يرسل الحديث أو يجعله بلاغا، أحيانا يسنده أحيانا يجعله بلاغا ويجعله مرسلا. ومع هذا الموطأ وضع الكتابة من 10 أحاديث أو من 10,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتقى مالك موطأه من 10,000 حديث فألف كتابه ووضع أكثر من 1,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالتحديد بعد أن حذف ووضع وزاد فيه وضع 61,900,000 من الأحاديث المروية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمروية عن الصحابة رضي الله عنهم، 61,900,000 هذا العدد الذي وضعه مالك في موطئه. اعتنى مالك بالموطأ اعتناء كبيرا كما ذكرت، ولأنه أخلص النية لله عز وجل فيما نحسبه ولا نزكيه على الله، انتشر كتابه وذاع بين المسلمين، ولهذا انتشر الكتاب بين أهل العلم بين شارح وملخص ومعلق وذاكر للمرويات والأحاديث التي أرسلها مالك، فيسندها أهل العلم ويوضحون الروايات المسندة التي أرسلها مالك ويأتون بشواهد لهذه الروايات. فاعتنى العلماء اعتناء كثيرا بالموطأ اعتناء فائقا وقدموه على كثير من الكتب. تناوله العلماء بالتحليل والدراسة، بل فعلت فيه رسالات في الدكتوراه والماجستير في شتى الدول ولا سيما في المغرب العربي، في تونس وفي الجزائر وفي المغرب، وعندنا أيضا في مصر وفي دول الخليج هناك رسالات. فاعتنى العلماء قديما وحديثا بموطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، بل جعلوه في عصرنا هذا من الكتب التي اصطلحوا على بها وعلى تسميتها ويقولون عنها الكتب 9. نحن نعلم الكتب 6 وهي الصحيحان البخاري ومسلم والكتب 4 السنن 4. فهذه الكتب 6 التي اشتهرت بين المسلمين، واشتهر أيضا عند كثير من المسلمين الكتب 9، فزادوا على 6 3 وهي مسند أحمد والدارمي والموطأ. موطأ الإمام مالك. نعم. لا لم يدخله. نعم لم يدخله أو لم يدخله أهل العلم من الكتب الستة، وإنما اصطلحوا على الكتب الستة البخاري ومسلم والسنن الأربعة. وبعض أهل العلم قديما جعل مكان سنن ابن ماجه الموطأ، ومنهم من جعل مكان سنن ابن ماجه الدارمي، وجعلوا سنن ابن ماجه مؤخرا عن هذه الكتب لما فيه من الأحاديث الضعيفة الكثيرة، بل الضعيفة جدا الموضوع، فقالوا الموطأ أولى أن يوضع مكان سنن ابن ماجه. وبعضهم قال سنن أو مسند كلاهما صحيح الدارمي مكان سنن ابن ماجه، لكن استقر الأمر بعد ذلك على أن سنن ابن ماجه تتم للكتب الستة، وأخرج موطأ مالك وأخرج الدارمي وغير ذلك من الكتب التي اصطلح بعض أهل العلم على إدخالها في الكتب الستة. فمصطلح الكتب التسعة التي اشتهرت بين الناس، المصطلح لا أعلم له أصلا، لا أعلم له أصلا، وإنما الذي اشتهر عند أهل العلم هو مصطلح الكتب الستة. أما التسعة هذا المصطلح لا أعلم له أصلا من كلام أهل العلم، والعلماء لم يرد في كلام أحدهم بهذا المصطلح الكتب التسعة. طيب من أين جاء هذا المصطلح كتب التسعة؟ من صخر وحرف، تعرفون شركة صخر وحرف، شركة الأجهزة، أجهزة الكمبيوتر، فجمعوا الكتب الستة وأضافوا عليها ثلاثة كتب، الدارمي والموطأ ومعه المسند مسند الإمام أحمد، أو معه المسند مسند الحميدي، فجعلوا الكتب التسعة على هذا الشكل الذي ذكرناه. فمن وقتها انتشر بين الناس هذا المصطلح الكتب التسعة، ولا شك بأن هذا المصطلح ليس من كلام أهل العلم ولا يعرفه أهل العلم، وإنما المصطلح السائد هو مصطلح الكتب الستة. واضح؟ نعم. لا شك، نعم لا شك بأن الكتب الستة تميزت كثيرا عن بقية الكتب. هذه الخصائص أو المميزات التي امتازت بها هذه الكتب الستة من أهمها الصحة، وعلى رأس ذلك البخاري ومسلم، فأصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح البخاري وصحيح مسلم، فلا شك بأن هذه الكتب تقدم على غيرها لأنها صحيحة جدا، واتفق العلماء على صحة ما فيها. هذا بالنسبة للصحيحين. وبالنظر إلى السنن الأربعة، إلى سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة على الخلاف الذي ذكرناه، وجدنا بأن السنن كما يذكر ذلك أهل العلم، ليس هذا من قولنا وإنما هذا من قول العلماء رحمهم الله تعالى، وألف علماء الحديث كتب الأطراف وجعلوا هذه الكتب الستة وجعلوها أصلا للمسلمين لما فيها من الصحة من السنن الأربعة التي تقرب في الصحة من الصحيحين البخاري ومسلم. نعم فيها من الضعيف، لكن الكثير فيها صحيح وتلقاها العلماء بالصحة، وكثير من الأحاديث التي في السنن الأربعة موجودة في الصحيحين أو في أحدهم، ولهذا استقر عند أهل العلم بأن هذه السنن فيها من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها تتمة للصحيحين وتتمة للكتب الستة. نعم. لا، هل الكتب الستة اشترطت الصحة؟ لا، التي اشترطت الصحة هما كتابان فقط، البخاري ومسلم. البخاري اشترط الصحة، ومسلم اشترط الصحة، ووضع في كتابيهما الأحاديث الصحيحة التي اتفق العلماء على صحتها. أما بقية الكتب السنن الأربعة فلم يشترط مصنفوها أن يضعوا الأحاديث الصحيحة فحسب، لم يشترطوا ذلك، وإنما جمعوا الأحاديث التي فيها العمدة على الأحكام الشرعية، وجمعوا أقوى ما في الأبواب، جمعوا ما أقوى ما في الأبواب. وكلمة أقوى لا تستلزم الصحة، كلمة أقوى لا تلتزم أو لا تستلزم الصحة، بخلاف البخاري ومسلم فقد التزم الصحة. فالسنن الأربعة وضعوا في كتبهم الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالأبواب الفقهية، فوضعوا ما عندهم من أقوى هذه الأحاديث، وما كان فيها من ضعف فهو يسير، فهو ضعف يسير، ودققوا فيها بخلاف غيرهم ممن صنف. نعم. هل من مالك نشاط الموطأ؟ لا، مالك رحمه الله تعالى وضع الحديث في موطئه ولم يشترط الصحة التي اشترطها البخاري ومسلم. نعم، وضع في موطئه الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه كما ذكرنا وضع في موطئه البلاغات والمراسيل، فهو يقول بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ويرسل الحديث إرسالا، ولا شك بأن الإرسال أو البلاغ طعن في صحة الحديث كما هو معروف عند علماء الحديث، لكن البخاري ومسلم لم يفعل ذلك، وإنما أسند الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف الأحاديث المعلقة ليست هذه على شرطهما كما نوهنا قبل ذلك. ومرسل مالك، مرسل مالك لا شك بأنه قوي بالنسبة لغيره، يعني يعتبر، لأنه ما من بلاغ من بلاغات مالك أو من مرسل من مراسيل مالك إلا ونجد لها شاهدا وشواهد في الكتب الأخرى، في الصحيحين أحيانا وفي السنن الأربعة أو في غيرها أحيانا أخرى، لكن هناك بلاغات لم يجد العلماء لها إسنادا أو وصلا إلا عند مالك على هذا الشكل مرسل أو بلاغ، كما سنذكر إن شاء الله تعالى ذلك لاحقا. لكن بهذا الاعتبار هو كتاب قوي وفيه من الأحاديث الكثيرة الصحيحة، بل في أعلى درجات الصحة. كم من حديث في موطأ مالك اتفق العلماء كافة على أنها صحيحة، كم من الأحاديث اتفق العلماء على أنها صحيحة موجودة في موطأ مالك وموجودة في الصحيحين أو في أحدهم. نعم، نكمل بعد ذلك إن شاء الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كتم ضف الحديث، كتم أشهد أن Thank you. صلاة مكسر. نعم نزود إن شاء الله تأتي الكلام عن الروايات في الوحدة الأخيرة ونزل إن شاء الله. إن شاء الله صلاة مكسر. بسم الله. هذا الكتاب كما ذكرت من اعتنائي العلماء به أخذوا يشرحون الموطأ ويهتمون به اهتماما بالغا، واهتموا بشرح غريبه وبشرح ما فيه من المسائل الفقهية. فهناك كتب شرحت الموطأ واهتمت بجانب الحديث، ومنها من اهتم بجانب الفقه، ومنها من اهتم بجانب اللغة، ومنها من اهتم برجال الموطأ وأسانيد الموطأ، فألف كتبا تتكلم عن الرجال الرواة الذين ذكروا في موطأ مالك، وعن توثيقهم وتتبعهم عند علماء الحديث. ومنهم اعتنى بشرح آراء مالك في هذا الموطأ، ومنهم من جمع ذلك كله، اهتم بجوانب كثيرة من كتاب مالك في الفقه وفي الحديث وفي اللغة وفي الرجال إلى غير ذلك. وذكرنا بعض هذه الشروح، ومن أهمها شرح الإمام ابن عبد البر، ومن أوسع الشروح ومن أهم الشروح التي شرحت الموطأ في كتابه التمهيد والاستذكار، وأيضا كتب أخرى ذكرناها كالقبس لابن العربي والمنقى للإمام الباجي وغير ذلك. لكننا سنذكر كتبا أخرى شرحت الموطأ واعتنت به، ليست مشهورة، وسنذكر المطبوع منها والمخطوط أو المفقود إلى يومنا هذا. من أقدم الشروح، لعله من أقدم الشروح التي شرحت الموطأ، شرح أو تعليق أو إملاء الإمام الشافعي. فالشافعي كما نعلم تلميذ لمالك، واستفاد من مالك كثيرا، فله تعليق أو شرح خفيف بمثابة الأماني لا على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. من أين لنا هذا؟ ما الدليل على أن الشافعية شرح الموطأ أو علق عليه بمثابة الإملاء والتعليق على الموطأ؟ ذكر ذلك المزني وهو إسماعيل ابن يحيى المزني، وهو تلميذ للإمام من؟ الإمام الشافعي. فمعروف من تلاميذ الإمام الشافعي المزني ومن؟ والربيع بن سليمان المزني والربيع ابن سليمان المرادي. وهما من أخص تلاميذ الإمام الشافعي، كما يقال دائما قول الشافعي في رواية المزني، قول الشافعي في رواية الربيع بن سليمان المرادي. وإذا اختلفت الروايتان أيهما تقدم على الأخرى إلى غير ذلك في الفقه الشافعي. فذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى إسماعيل بن يحيى المزني، وإسماعيل بن يحيى المزني هذا هو خال للإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي صاحب كتاب شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار أو بيان مشكل الآثار على الاسم الصحيح، وإنما هو مطبوع باسم خطأ شرح مشكل الآثار، والصواب تسميته ببيان مشكل الآثار. فالإمام المزني خال للإمام الطحاوي، الإمام الطحاوي هذا معروف إمام من أئمة الأحناف المشهور جدا، فهو خاله. ذكر في مختصره، مختصر المزني هذا وهو مطبوع في مجلد ملحق بكتاب الأم، بكتاب الأم للإمام الشافعي كما هو مشهور، ذكر الإمام المزني رحمه الله في مختصر، في مختصره في كتاب الشفعة، فمن أراد أن يرجع وأن يتأكد من هذا في هذا المختصر، مختصر قال مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة من بين وضع إملاء على موطئ مالك، ومن اختلاف الأحاديث، ومما أوجبت فيه على قياس قوله والله الموفق. قال المزني قال الشافعي رحمه الله أخبرنا مالك عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة. من هو سعيد هذا؟ سعيد ابن المسيب، نعم أحسن. ومن هو أبو سلمة؟ أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الذي يروي كثيرا عن أبي هريرة، مشهور جدا من التابعين الكبار. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. هذا الحديث حديث مشهور وصح من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه مالك في موطئه. قال الشافعي ووصله من غير حديث مالك، هذا هو التعليق الذي ذكره الشافعي. وقال عنه المزني مختصر الشفعة من الجامع من ثلاث كتب متفرقة من بين وضع وإملاء على موطأ مالك، الشافعي رحمه الله تعالى على موطأ مالك كما صرح المزني. فقال الشافعي وهو يعلق على هذا الأثر الذي رواه مالك في موطئه، قال ووصله غير مالك أبو الزبير، وأبو الزبير كثير الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أبو الزبير هنا من؟ محمد ابن مسلم ابن تدرس، محمد ابن مسلم ابن تدرس. قال عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى حديث مالك. فالشافعي يعلق بمثابة الإملاء وبمثابة التعليق الخفيف على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، فلعل هذا التعليق أو هذا الشرح المختصر من أقدم الشروح على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى. هناك شرح آخر للإمام إسماعيل ابن إسحاق القاضي، لإسماعيل ابن إسحاق القاضي وهو إمام معروف جدا ومشهور من قضاة بغداد، متوفى سنة 82 و200. وهذا الإمام الحافظ العالم المشهور له شرح على موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى، ذكر ذلك الخطيب البغدادي، الإمام الخطيب البغدادي في تاريخه وقال صنف في الاحتجاج، يعني صنف إسماعيل القاضي في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لآل هذا الزمان ولهذا المذهب مثالا يحتذونه وطريقا يسلكونه. وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك قال له كتاب غريب كبير عظيم يسمى، هذا الكتاب اسمه شواهد المقطأ، وقال عنه مطبوع كتبه وصنفه في 10 مجلدات، في 10 مجلدات. هذا الكتاب غير موجود إلى وقتنا هذا، مفقود، ولكن أهل العلم الذين رأوه تكلموا عنه كلاما كثيرا وقالوا من أهم الشروح التي شرحت موطأ الإمام مالك هذا الكتاب الذي يسمى شواهد الموطأ. طبعا المنتقى الذي تكلمنا عنه قبل ذلك للإمام أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 74 و400 من الهجرة. من شروح الإمام الموطأ للإمام اللكنوي عبد الحي اللكنوي، وهو من أئمة الهند وعلمائها، المتوفى سنة 430. وكتابه اسمه التعليق الممجد على موطأ محمد، التعليق الممجد على موطأ محمد. من هنا محمد؟ يتكلم عن موطأ مالك، فهنا يتكلم عن موطأ محمد، فمحمد هنا محمد ابن الحسن الشيباني راوي موطأ مالك. وسنذكر إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم حول الله تعالى الروايات التي رواها العلماء في روايات الموطأ، ومنها رواية محمد بن الحسن الشيباني. فالإمام عبد الحي اللكنوي من علماء الهند ألف كتابه هذا ومطبوع في مجلد، ألف كتابه التعليق الممجد على موطأ محمد. طبعا محمد بن الحسن الشيباني كان تلميذا لمالك، وكان تلميذا أيضا لمن؟ للإمام أبي حنيفة، بل من أخص تلاميذ الإمام أبي حنيفة. فيعرف لأبي حنيفة أن له تلميذين وهما أبو يوسف والشيباني، هذا أبو يوسف هو الإمام يعقوب ابن إبراهيم القاضي المشهور، ومحمد ابن الحسن الشيباني، فهما من أخص تلاميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فهو تلميذ أيضا للإمام مالك واستفاد منه جدا. نعم. أيضا من الكتب التي شرحت الموطأ تنوير الحوالك، أنت تنوير الحوالك، وهو مطبوع وألفه وصنفه الإمام السيوطي جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 1190. فهذا أيضا من الكتب التي شرحت الموطأ، وهو مختصر ليس مطولا، واختصره الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. تنوير الحوالك يعني جل طبعاته غير مرضية ولم يحسن من حققها إلى وقتنا هذا. أيضا للإمام السيوطي شرح آخر وهو كشف المغطى، كشف المغطى شرح الموطأ، واضح للإمام السيوطي أيضا، للإمام السيوطي أيضا. من يحسن أن يعرب هذه الكلمة أيضا؟ من يعربها؟ إذا قلنا للحافظ السيوطي شرح أيضا، كيف نعرب لفظة أيضا؟ من يستطيع أن يعربها؟ الناس بتوع اللغة، ها الدرعمة ولا الأداب ولا الناس، ها لا لا نعم قالها فقلت لا ها نعم لا كيف تكون مضافة وهي منصوبة أيضا ما نقول أيضا قل أيضا طبعا كل يذكر ما عنده ها نعم قد قربت هي مفعول مطلق وليست نائبا عن مفعول مطلق مفعول مطلق طب كيف يكون مفعول مطلق يعني؟ أين الفعل أصلا الفعل مضمر تقديره آضى ممدودة هكذا آضى آضى أيضا طيب وما معنى آضى أي رجع وصار رجع وصار يعني له شرح صار شرحا أيضا مع شرحه الأول أيضا فهو مفعول مطلق مفعول مطلق وكما يقول علماء اللغة الإعراب فرع عن المعنى كيف تعرف المعنى تعرف المعنى أولا ثم تعرف إذا وقف أمامك شيء لابد أن تفهم معنى فإذا قيل لك مثلا أكل التلميذ حذاء المعلم كيف على طول كده أكل التلميذ حذاء المعلم لأول وهلة الإنسان يقول كيف يعني يأكل حذاء المعلم عجيب هذا ما يؤكل فيعني واحد ما شاء الله يعرفها يقول مفعول به منصوب بالفتحة صح أكل التلميذ حذاء يعني مفعول به طبعا نقول هذا خطأ فديد يعرف المعنى أولا ثم أعرف فحذاء هنا ليس النعل ليس المقصود النعل وإنما حذاءه يعني مساويا بجانبه حذاءه ظرف ظرف مكان فلابد أن تعرف المعنى إذا قال الله عز وجل وجنى الجنتين دان فجنى هنا يقول فعل ماضي صح فعل ماضي مبني وجنى طب مبني بإيش مبني على الفتح واضح صح الكلام ولا غلط خطأ طيب من يصحح الخطأ وجنى الجنتين دان هذه الآية من يعربها نذكر هذا الإنسان لابد أن يعرف المعاني حتى يعرب إعرابا صحيحا وجنى الجنتين دان جنى هنا ليست فعلا وإنما هي ها ماذا تعربها ماذا تعربها ها إذا عرفت المعنى الآن مبتدأ أحسنت مبتدأ مبتدأ مرفوع كيف مرفوع وجنى مرفوعة طيب كيف مرفوعة نحن نعرف مرفوعة بالضم صح طيب هنا مرفوعة بإيش نعم بضمة مقدرة لا التعذر نعم التعذر هنا مبتدأ مبتدأ جنى وليس جني الثقل عندما تكون الياء المنقوصة لا الألف المقصورة الجنتين خلاص صار الأمر واضح مبتدأ تكون مضاف الجنتين مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى ودان خبر للمبتدأ هذا هو فالإنسان لابد أن يعلم هذه الأمور حتى يتنبه إلى المعاني ويعرب إعرابا صحيحا في الحقيقة هناك كتب كثيرة إن شاء الله تعالى سنذكر تكملتها في اللقاء القادم ونكتب هذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعم